بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى قال رجلان

قالوا يا موسى والسلام. من الأخ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you.

أكبر. يا رب يا رب يا رب عليك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. قتل الناس Yeah. صدق الله.